الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى قول الإمام إلى قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى وقوله: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. هذا القول لذكر ابن أبي العز اتفق عليه أهل السنة، وأن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده إيمان القلوب وعمل القلوب وقولها، وأراد منهم أيضا قول اللسان وعمل الجوارح، وأن الدين والإيمان متركب من هذه الثلاث أشياء، فلا يصح إيمان قلب دون أن يتبعه عمل لسان وقول لسان وعمل جوارح، إلا أن يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه ويقر، ولا يستطيع أن يقول ذلك بلسانه لعجزه وعدم قدرته، ثم يموت قبل أن يعمل عملا صالحا يترجم ما في قلبه. أما من بقي مدة من الزمان وقد أقر بقلبه وصدق ولم يصلي لله ولم يفعل شيئا من أركان الإسلام فإنه كافر، ولا ينفعه إقراره وتصديقه حتى يترجم ذلك الإقرار والتصديق بالعمل. فإن من لوازم الإقرار الانقياد، من لوازم الانقياد أن يعمل ما أوجبه الله عز وجل عليه. أما من أقر وصدق ومات مباشرة بعد إقراره وتصديقه فهذا من أهل الجنة، ويصدق أنه مات مؤمنا صادقا، إلا أن يقطع في قرارة نفسه أن لا يعمل بشيء من الإسلام، فلا ينفعه إقراره ولا ينفعه تصديقه. إذن أهل السنة يرون أن الإيمان مركب من ثلاث أشياء: من تصديق القلب وإقراره، من قول اللسان، من عمل الجوارح، وأن تارك العمل كله أنه ليس بمؤمن، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، وإنما يخالف في ذلك المرجئة، فيرون أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة أو قول القلب وقول اللسان، وأن أعمال الجوارح هي مكملة وليست مصححة، وهذا قول ضعيف وليس بصحيح، بل هو خلاف إجماع أهل السنة، بل نقل عن الحميدي وعن غير واحد من السلف أن من قال أن الأعمال ليس من أنه كافر، أن ليس من أنه كافر بالله عز وجل، وكفر من قال هذا القول. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال ذكر من يقول أن من قال الله وهو يقاتل رسول الله ويقاتل الصحابة ويدخل في صف الكفار المشركين ويسب الله ويفعل جميع النواقض ويدعي أنه مسلم، نقول هو كافر بالإجماع، من لم يكفره فهو أيضا مثله كافر بالله عز وجل. إذن الإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وأما عمل القلب فهذا محل إجماع، وقد كان بعض غلاة الجهمية وبعض غلاة الأشاعرة يخرجون عمل القلوب أيضا مسمى الإيمان، وهذا من أبطل الباطل. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون الأعمال هي شرط لكمال الإيمان وليست شرط ليست شرطا لصحته، وهذا أيضا قول باطل. الخلاف في هذا خلاف صحيح جذري، وليس خلاف ليس خلاف غير حقيقي. قال هنا أيضا: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع العمل بجوارحه أنه عاصي الله ورسوله مستحق للوعيد. هذا القول منه ليس بصحيح، ونقل الإجماع هنا غير صحيح. قال: وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع العمل بجوارحه أنه عاصي الله. العصيان لله نقول له هو عاصي لله بالإجماع ما في خلاف، لكن عصيانه هذا يخرج من دائرة الإسلام وينزع عنه مسمى الإيمان ويسمى كافرا بالله عز وجل وإن أقر ونطق، لأن من شروط الإيمان أن يأتي بالعمل، فإذا أتى ببعض العمل كالصلاة فقط سمي مسلما وسمي مسلما، ويبقى أنه فاسق بارتكاب ما ارتكب من الكبائر الذنوب. أما قوله أنه يسمى عاصم مستحق للوعيد، لكن في من يقول أن الأعمال غير ده مسمى الإيمان، من قال يقول هنا هذا يقول أجمعوا على الذين قال الأعمال ليس داخل مسمى الإيمان، وهذا قول المرجئة أما أهل السنة فيرون أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، قد دلت النصوص الكثيرة على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان، منها قوله تعالى ما كان ليضيع إيمانكم، والمراد لمن هنا صلاتكم. قال هنا أيضا، قال الشيخ وأهله في أصله سواء، هذه العبارة وهي قوله وأهله في أصله سواء أي الإيمان، وهذا أيضا هو قول المرجئة أن الناس في الإيمان سواء، وأن إيمان بكر وعمر كإيمان أفجر خلق الله من جهة التصديق، وهذا القول ليس بصحيح، فأهل السنة يثبتون التفاوت في كماله وفي أصله، ويرون أن الناس يتفاوتون في الإيمان من جهة الأعمال ومن جهة الأقوال ومن جهة التصديق، حتى التصديق نقول تصديقهم يتفاوت، فليس تصديق بكر كتصديق الحجاج، بينهما من التفاوت الشيء العظيم، إلا أنهم يتفقون في جزء ما بعده الكفر، في جزء ما بعده الكفر، وأما في أصل التصديق كماله فإن الناس يتفاوتون في كمال التصديق، وقد مال إلى هذا لكن بعبارة أخرى، فقال بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله، النور نور الله في القلوب يتفاوت، منهم من نورها في قلبه كالجبل، ومنهم من نورها في قلب من نورها في قلبه كالأصبع، وهكذا، وهذا هو التصديق، وأيضا نقول هم في تصديقهم يتفاوتون، منهم من يبلغ التصديق مبلغا عظيما، منهم من تصديقه دون ذلك، فهذا الذي قاله في من جهة الناس في أصله سواء نقول غير صحيح، بل حتى في التصديق وأصل الإيمان الناس يتفاوتون إلا في جزء واحد، وهو جزء وهو ما بعده إلا الكفر، هذا الجزء يشترك الناس في إثباته لأنه ما بعده إلا الكفر الله عز وجل. قال هنا بعد ذلك احتج بحديث الوعد على أن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان، وذلك أنه قال أن الله حرم على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال الله ولا يدخلن من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذه الأحاديث في مسألة أن القول يكفي مع التصديق، والصحيح أن أحاديث الوعد هذه والتي فيها البشارة لمن قال يا الله أنه يدخل الجنة من لقي الله لا يشبه شيء دخل الجنة وما شابه هذه الأخبار والأحاديث، معناها أنه أتى بهذه مع أصل الإسلام، وأصل الإسلام والإيمان يثبت بأن ينطق ويعتقد ويعمل، فلا بد أن يكون مع التصديق والقول مع الإقرار والتصديق والنطق، لا بد أن يكون معها شيء من العمل، والشيء الذي يمنع العمل هو أن يصلي، ليس الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من ترك الصلاة فهو كافر، فإذا صلى ولو ترك الأعمال كلها إلا الصلاة سميناه مسلما، أما إذا ترك الصلاة وإن نطق وشهد وأقر وآمن فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافرا، وأيضا أهل السنة مجمعون حتى الذي يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر يجمعون على أنه إذا ترك جنس العمل أنه كافر، يعني هناك أهل السنة يختلفون، ترك جنس العمل الكفر بالاتفاق هذا بلا خلاف، أما ترك الصلاة وحدها فيه خلاف، فمن من يكفر وهو قول الصحابة جميعا، ولا خلاف بين الصحابة كفر تارك الصلاة، حتى جاء الزهري وقال بأنه يؤدب ويعزر حتى يتوب ويرجع، أما قبله فكانوا متفقين على أن تارك الصلاة كافر، أما بعد الزهري فاختلف الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر وذهب آخرون أنه يكفر، وعلى كل حال نقول في مسألة الصلاة حصل خلاف، أما في غير الصلاة إذا ترك العمل كله فإنه يكون كافرا بالاتفاق، ولا يخالف في ذلك أهل السنة أن تارك جنس العمل والذي لا يعمل شيء من خصائص الإسلام فهو كافر بالله عز وجل. فأحاديث هذه التي ذكرها هنا هي كما ذكرت إنما هي حيث وعد، وقد حملها أهل العلم على عدة محابل. حملت على أنها في أول الإسلام، وحملت على أنها من تاب وصدق في توبته، وحملت على أنها من قال الله وأحرقت هذه الكلمة كل شهوة في قلبه وكل شبهة، فلم يبقى للشهوات والذنوب حظ ولا الشبهات حظ. وحملت على أن هذا لمن معه أصل الإسلام، أنه تحت مشيئة الله وأنه يرجى له رحمة الله. ومما يدل على هذا أن أهل السنة مجمعون أيضا على أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار، فيدخل الزناة النار، ويدخل أهل أكل الربا النار. في الجملة لا بد أن يدخل من أهل الكبائر النار، لا بد أن يوجد الزناة في النار، لا بد أن يوجد أكل الربا في النار، ولكن دون تعيين شخص بعينه. لكن نقول في الجملة أهل السنة مجمعون على أن أصحاب الكبائر يدخلون النار، يعني جملة لا بد أن يوجد الكبائر يدخل النار. والدليل ذاك الأخبار التي فيها رأى آكل الربا، رأى الذي يكذب الكذب وتبلغ الآفاق، إذا رأى الزناة والزناة في تناريم النار يعذبون فيها، كل هذا يدل على أنهم أن بعض أهل الكبائر يدخل النار. وأيضا دخول النار، أخر من النار من قال الله صادقا من قال الله في قلب قادرة الإيمان، كلها تدل أيضا على أن هناك من يدخل، أنهم مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله، مع أنهم لم يشركوا الله شيئا، ومع ذلك دخلوا النار. فيحمل هذا الحديث الوعد على إما على التوبة الصادقة، إما على الصدق في قولها وتوبة من كل ذنب وخطيئة، إما أنها في أول الإسلام كما قال الزهري وقاله أيضا غير واحد. والصحيح أن هذه الحديث الوعد تكون على المشيئة، أن هذا جزاؤه وقد يعذبه الله عز وجل على ذنوبه. قال أيضا هنا مسألة التفاضل، ذكرنا التفاضل أنه متفاضل. أيضا أهل السنة يرون أن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه. أما الجهمية والمرجئة فيرون أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأن الناس فيه سواء، ليس هناك إيمان أكثر من إيمان، ولا يزيد ولا ينقص. هذا كله من علامات أهل التجهم وأهل الإرجاء. يقابل هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فيرون أن أفراد العمل شرط في صحة الإيمان. الفرق بين السنة والمعتزلة والخوارج أن السنة يرون العمل كله شرط، والخوارج يرون أن أفراد العمل شرط. فلو فعل الزنا فهو كافر، ولو فعل اللواط فهو كافر، لو فعل كبيرا مما يتوعده من نار فهو كافر. وهذا هو قول الخوارج والمعتزلة. ولكن هذا النزاع نقول الصحيح أن هذا النزاع نزاع حقيقي، وأن أهل السنة يرون الأعمال شرط لصحة الإيمان وليس لكماله، وأن الذي يلقى الله وأن من لم يعمل خيرا قط، أقر وصدق وشاء ونطق ولم يتبع ذلك بعمل الأعمال الصالحة، فإنه لا يسمى مؤمن إلا كان عنده عذر، أما بلا عذر فإنه لا يسمى مؤمن. والإيمان في اللغة يراد به التصديق والإقرار، يراد أيضا من الأمن إذا أمنه وصدق على ما ائتمنه عليه، هذا من معاني الإيمان كما سيأتي معنا. قال وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. هذه يأتي المسألة معنا، وهي مسألة وقد اعترض على الاستدلال بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. هذه العبارة نقف عليها، والله أعلم.